بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الكرامية فهم أصحاب محمد بن كرام أحد شيوخهم ومصنف كتبه، مع أنه كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب، بل كان يملى ذلك على أصحابه افتراء من بنات فكره وهم يكتبون عنه ما يسمعون منه، وهو من نواحي سجستان. وكان يتعبد ويظهر الزهد والتقشف والتقلل من الدنيا، وكذلك أصحابه إلى اليوم في خراسان وغيرها مما ذكر. وأكبر ظهورهم فيما تقدم في نيسابور وأعمالها وبيت المقدس، ومنهم طائفة قد عكفوا على قبره هناك، ومال إليه من العامة خلق كثير لاجتهادهم في العبادة. وكان يقول: إن الإيمان قول باللسان دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح، فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقا، وإن اعتقد بقلبه ما شاء من الكفر والشرك. وجحدوا العبادات وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين في الحقيقة، وهو ضد اعتقاد الجهمية. ويحكى أن محمد بن كرام لما خرج من نيسابور خرج معه 800 كتيبة من جل الناس غير التبع، وكان هو وأصحابه يلبسون البرانس والمسابح في أيديهم، فلم يقدم لذلك على قتله، ونفي إلى بيت المقدس ومات هناك. ويقال أن الكور التي فيها مذهب الكرامية خاصة المشرق وناحية المغرب وناحية خراسان، فالحذر من تلبيسهم. أما المريسية فهم أصحاب بشر بن غياث المريسي من أهل الأنبار، وهو أحد شيوخهم وعظمائهم ومصنفي كتبهم، وكان يقرأ من اليهودية في التوراة ما يلبس به على المسلمين في القرآن، وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة، ويذهب في الصفات مذهب جهم، غير أنه يخالفه بقوله الإيمان تصديق وقول بلا عمل، ويوافق المعتزلة في قوله أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، ويقول أن القرآن مخلوق. وناظره جماعة من العلماء فقطعوه في المناظرة، فلم يرجع عن مذهبه عنادا بعد أن اتضح له أن الحق معهم، فهجره جماعة من أصحابه ومات مهجورا. بسم الله، والحمد لله الواحد القهار، وأصلي وأسلم على المصطفى المختار، والرضا على آله وصحبه وأتباعه الأبرار. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مذهب المرجئة، وبينا الإرجاء في اللغة والاصطلاح، وبينا طبقات المرجئة: الغلاة والمتوسطة، وذكرنا من فرق المرجئة الجهمية. واليوم الكلام عن الفرقة الثانية من فرق المرجئة، وهي فرقة الكرامية. والكرامية كما ذكر الأئمة سموا بهذا الاسم نسبة إلى محمد ابن كرام ابن عراق من أهل سجستان. وقد ذكروا أن هذا الرجل ولد في قرية زرنج، وقيل الحروي، والأول أشهر. والرجل اشتهر بالعبادة والزهد والنسك والعزلة عن الناس، وكان في أول أمره من الأثرياء. وذكر الأئمة أنه تلقى العلم في باب الزهد والنسك على أئمة، منهم أحمد ابن جويبار، وأيضا محمد بن تميم السعدي. وهؤلاء يقول الأئمة كالذهبي أنهم من أهل الكذب، ولذلك الرجل اشتهر عنه استساغة الكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم في نصرة مذهبه، وكان يقول نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليه. وأيضا تلقى العلم في باب الزهد والنسك والعبادة على أحمد بن حرب من الأئمة في الزهد والنسك من التابعين، وتلقى أيضا العلم على عبد الله بن عبد الملك بن سليمان، وتلقى أيضا العلم على علي بن حجر. فهؤلاء أئمة محمد بن كرام، وهؤلاء كما تقدم اشتهروا بالزهد والعبادة والنسك. وذكر الأئمة بأن محمد بن كرام ينطق بالتشديد ابن كرام، كما ذكر ابن ماكولة والحافظ في الفتح وجماعة. وبعض الأئمة ذهب إلى أنه ابن كرام من الكرام أو الكرم والكرامة، وهذا ذكره ابن الهيصم من أعيان القوم، والأول كما تقدم أشهر. هذا الرجل تلقى العلم في باب الزهد والنسك والعبادة ولم يعرف بالحديث ولا بالفقه، وبعدما تلقى هذه العلوم انتقل إلى مكة وجاور فيها ولبث ما يقرب من 5 سنين، ثم رجع إلى السجستان، وأصبح الرجل يلقي الكلمات والدروس في الزهد والعبادة والنسك في المساجد، وأصبح له أتباع يقتربون من 20,000. إلا أن الرجل تطور وأصبح بدلاً من الوعظ والنسك يقدح في أئمة وفي مذهب أهل السنة والجماعة، وأصبح أيضاً يقدح في أئمة ومذهب الشيعة، فثارت عليه العامة والخاصة، حتى اضطر الأمير إلى سجنه، وسجن ما يقرب من 8 سنين. وبعد خروجه من السجن توجه إلى بيت المقدس ومكث فيها إلى أن مات، قد مات في عام ما يقرب من 255 للهجرة. وانتشر مذهبه في بيت المقدس حتى أنه أصبح لأتباعه ربط وزوايا وفساطيط وخوانق، بل أصبح لهم حي كامل يعرف بحي الكرامية، وكان هذا في القرن الثالث. واشتهر أكثر مذهبه في القرن الرابع في بلاد فارس خاصة وفي بلاد مرو وفرغانة وفي السند، لأن هذه البلاد يغلب عليها الجهل، فانخدع الناس بظاهره إظهار العبادة والزهد والنسك وكثرة البكاء، حتى أنه باع متاعه وكان من أثرياء، وأصبح يلبس الثياب الخشنة ويجالس الفقراء ويعتذر عن مجالسة الملوك والحكام والأغنياء، فاشتهر بالزهد وشاع أمره وذاع، ولكن لم يطل أمره، بل تواثبت عليه العامة والخاصة حتى انتشر له البغض في الأرض. ولذلك يقول ابن السراج، يقول هذا الرجل في آخر حياته جمع بين البدعة في القول والشذوذ، لأنه صرح بأن الإيمان مجرد نطق اللسان، وهذا قول لم يسبق إليه، وهذه البدعة. وأما قوله شذوذا فإنه حكم على المنافقين بالإيمان، قال المنافقة مؤمنة في الدنيا وفي الآخرة في جهنم، حقهم الخلود مع الكفرة، وهذا قول فيه من التناقض ما لا يخفى. ولذلك يقول ابن حبان: هذا الرجل جمع من المذاهب أرداها، ومن الحديث أوهاه. وقال شيخ الإسلام: هذا الرجل جمع بين البدعة والشذوذ في القول. وذكر كثير من الأئمة أن هذا الرجل اجتمع الناس على ذمه ومقته، وله كتب كثيرة، من أشهرها كتاب في عذاب القبر، وهذا الكتاب صرح فيه بما بآرائه العقدية. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى، قال: أما الخوارج فإننا لم نقف لهم على مصنف، أما الخوارج فإننا لم نقف لهم على مصنف، وإنما تلقينا أقوالهم من الناس. وأما الجهمية والمعتزلة والكرامية والصوفية فقد وقفنا لهم على مؤلفات ونقلنا منها. وهذا الكلام فيه دلالة واضحة وبرهنة ناضحة بأن الكرامية كانت لها مصنفات، ولكن هذه المصنفات في الزمن المتأخر اندثرت باندثار المذهب، وأصبحت آراء ابن كرام تنقل إما من كتب الردود التي ألفها أهل السنة والجماعة وألفها الأشاعرة، أو من كتب المذاهب والأديان التي تخصصت في ذكر الطوائف والفرق، ككتاب الملل والنحل للشهرستاني، وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، وأقوال الأئمة من العلماء والحكماء من المتقدمين والمتأخرين للفخر الرازي بن خطيب الري، والفصل للإمام ابن حزم. فهؤلاء ذكروا أقواله التي وافق فيها بعض المذاهب وخالف. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن الكرامية وافقوا أهل السنة في بعض المسائل، وهذه المقالة من شيخ الإسلام شنعت عليه الأشاعرة والماتوردية، لأن الكرامية أولاً أثبتوا صفات الله الذاتية والفعلية، اثنين أثبتوا لله صفة الكلام، وقالوا أن الكلام بحرف وصوت وأنه متعلق بالمشيئة، الثالث أثبتوا لله العلو، والرابع أثبتوا لله الرؤية، والخامس أثبتوا لله الحكمة والتعليل في فعله جل وعلا. ولذلك يقول شيخ الإسلام: الكرامية وافقوا أهل السنة في بعض المسائل. فاستغل الأشاعرة والماتريدية هذا الكلام وشنعوا على شيخ الإسلام، حتى أن بعضهم يسميه الكرامي، يسمي شيخ الإسلام الكرامي، وبعضهم تأدباً لا، يقول: أحيا مذهب الكرامية، أحيا مذهب الكرامية. محمد بن كرام أسس أصولاً أخالف فيها أهل السنة والجماعة، وإلا ففرقته وطائفته كما يقول الشهرستاني في الملل والنحل، يقول: فرقة لا يلتفت إليها، وإنما ذكرناها لأنها جاءت بقول لم تسبق إليه في الإرجاء، وأقحمناها في الصفاتية لأنها وافقت الصفاتية في بعض الصفات. هذا كلام الشهرستاني في الملل والنحل، يقول: هذه فرقة لا يلتفت إليها واندثرت، لكن ذكرناها في باب الإرجاء، يعني كأنه يقول تحصيل حاصل، لأنهم ذكروا قولا في الإرجاء لم يسبقوا إليه، وأقحمناهم في الصفاتية لأنهم أثبتوا بعض صفات الفعل والاختيار. ما هي الأصول التي ذهب إليها ابن كرام؟ الأصل الأول الذي قال به ابن كرام في الإيمان، تقدم الكلام في الدرس الماضي أن الجهمية يسمون المرجئة المحضة أو المرجئة الغالية، لأنهم يقولون أن الإرجاء أن الإيمان المعرفة، وهذا قول كما قال في ابن تيمية: فيه من البطلان ما لا يحتاج إلى بطلان، وفيه من الفساد ما لا يوجد في قول الكرامي. هذا كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى المجلد السابع. القول الثاني في تعريف الإيمان هو قول الكرامية، الكرامية قالوا الإيمان نطق اللسان. يقول شيخ الإسلام بن تيمية الكرامية لم يضيفوا إلى تعريف الإيمان بنطق اللسان عقد الجنان ولا عمل الأركان. لماذا؟ قال لأن عقد اللسان وعمل الأركان تتفاوت، وهم يرون أن النطق تصديق ينبني عن ماهية واحدة لا تتبعض، لذلك هم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقول شيخ الإسلام الكرامية لم يذكروا في تعريفهم التصديق الجنان لأن التصديق يتفاوت. وفعلا إيمان الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ليس كإيمان مسلمة الفتح، ولذلك الله جل وعلا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. فإذن ولذلك العلماء في باب الترتيب للصحابة قدموا هؤلاء، قالوا أفضل الصحابة هم أهلهم المهاجرون المهاجرين والأنصار، ثم يأتي بعدهم العشر المبشرين، ثم يأتي بعدهم من أسلم بعد الفتح. وفيه قول آخر على النقيض من هذا، فيه تقديم وتأخير، تقدم الكلام عليه في مسألة المفاضلة بين الصحابة. المقصود أن ابن كرام قال أن الإيمان نطق اللسان فقط، فخالف الجهمية في تصديق الجنان، وخالف المعتزلة في الأركان، لأن المعتزلة يقولون الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان، يوافقون أهل السنة والجماعة في التعريف، لكن يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا كلام المعتزلة. إذن ابن كرام خالف الجهمية فألغى عقد الجنان، وخالف المعتزلة فألغى عمل الجوارح والأركان. ما هي الأدلة عند ابن كرام على أن الإيمان نطق اللسان؟ الأول احتج بقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال ربنا جل وعلا اكتفى في الإيمان بالقول، والاستقامة استقامة الجوارح على ما نطق به اللسان، لأن الجوارح تبع للسان والأصل النطق، والفرع لا يلتفت إليه لتبعيته للأصل. هذا الدليل الأول، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أيضا احتج بقوله تبارك وتعالى قالوا آمنا واشهد، قالوا القول هنا اكتفى الله جل وعلا فيه بالقول، واكتفى في الإشهاد على القول، ولو كان للعمل أو عقد الجنان أثر لذكره الله جل وعلا في مقام الإشهاد، والإشهاد أي الشهادة بالإيمان، نشهد لهذا إذا نطق. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنطق في لقب الإيمان واستحقاق دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، وفي رواية من كان آخر كلامه، وفي رواية حرمه الله على النار، وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، وفي رواية وإن فر من الزحف. قالوا هذه النصوص بمجموعها تقول أن الاعتبار بنطق اللسان، وأن القلب والجوارح تبع، وهذا الكلام لا يسلم له من وجوه. الوجه الأول أن الله جل وعلا في القرآن ذم ومقت وتوعد من خالف لسانه قلبه، ومن خالف لسانه جوارحه. فالأول دل عليه قول الحق تبارك وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا الخطاب لمن؟ للمنافقين في مقام الذم، في مقام الذم. الدليل الثاني أن الله جل وعلا قال في أول سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وصفهم الله بالكذب لأن الألسن التي شهدت للرسول بالرسالة لم تواطئ وتوافق القلب. لما خالف اللسان القلب قال الله جل وعلا: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فهذه الآية فيها شهادة على القوم بالكذب لما خالف اللسان القلب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الوجه الثاني قال تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الإعراض يكون بالجوارح. لما خالفت الأفعال اللسان نفى الله عنهم الإيمان. إذن الآيات الأول وصف الله جل وعلا القوم بالكذب لما خالفت الألسن القلوب، والآيات الثانية وصف الله جل نفى الله جل وعلا عن القوم الإيمان لما خالفت الأفعال الأقوال. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. فقوله الذين جملة تفسيرية لقوله إنما المؤمنون، فكلمة إنما المؤمنون لقب عام لفظة مجملة فسرتها الجملة التفسيرية الذين يقيمون الصلاة. ولذلك الله جل وعلا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وقالوا أن الواو هنا ليست للمغايرة وإنما للعطف المحض، فعطفت الفعل على مسمى الإيمان من باب عطف الجزء على الكل. هذه أدلة أهل السنة والجماعة بوجاز واختصار في نقض مذهب الكرامية في الاقتصار على مجرد النطق في تعريف الإيمان. أما بالنسبة للأحاديث فأجاب عليها الأئمة بما يلي. الأول قال الأئمة أن هذه الأحاديث مختصرة، الرواة اختصروها حسب المقام، وممن صرح بهذا ابن الصلاح في الفتاوى. الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالكفر من عطل بعض الفرائض، مما يدل على أن الفرائض إذا تركت لم يعد لنطق اللسان أثر في الإيمان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد في الحديث عند أهل العربية والأصول تقرير وتوكيد إذا جاءت مع الماضي. ولذلك جاء في حديث شقيق عبد الله الإجماع، حكاية الإجماع على كفر تارك الصلاة. فقالوا هذا فعل خالف النطق فلم يعتبر بالنطق في هذا المقام وانتفى الإيمان وحكم عليه بالكفر. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أناسا يلجون النار يوم القيامة، خاضوا في الكبائر وغلبت سيئاتهم حسنات، فولجوا النار وخرجوا بشفاعة صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء معهم أصل الإيمان، معهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم تغني عنهم هذه الشهادة، بل ولجوا النار ومكثوا فيها ما شاء الله. حتى جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي إلى النار فأرى أقواما أعرفهم كالضبائر، وفي رواية كالحمم، فيخرجهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء معهم أصل الإيمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله، لكن لما غلبوا السيئات على الحسنات واجتاحوا الكبائر وخاضوا في الحقوق الخاصة المتعلقة بالغير استوجبوا العذاب، وخرجوا بعد برهة من الزمن بشفاعة المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فقد بيّن شيخ الإسلام أن المراد بالحديث لم يعمل خيرا ينقذه من النار، ينقذه من النار، وإلا عنده عمل. فكلمة لم يعمل خير تستعملها العرب في باب المبالغة في النفي، والدليل على ذلك ذكرنا قصة الرجل الذي قتل 100، فإنه لما ذهب إلى القرية التي فيها أهل الصلاح والديانة كما قال له العالم: ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. وفي طريقه جاءته الملائكة واختصمت فيه، فأحدهم وهو كاتب السيئات قال إنه من أهل النار، فقال كاتب الحسنات: ولما؟ قال: إنه لم يعمل خيرا قط. يقول شيخ الإسلام: التوبة من أعمال القلوب، والهجرة من أعمال الجوارح. الهجرة من أعظم القربات وأعز الطاعات، ومع ذلك قالوا إنه لم يعمل خيرا قط. حتى حاكم الله جل وعلا بينهم بأن ينظر إلى أقرب البلدان، فإن كان إلى بلد الفسقة أقرب عد منهم، وإن كان إلى بلد أهل الصلاح والديانة أقرب عد منهم، فأخذ يزحف على صدره حتى دخل حدود بلد أهل الصلاح والديانة فكتب منه. إذن هذا الزحف تتمة للهجرة، فكيف يعتبر بهذا الزحف اليسير ولا يعتبر ويلتفت إلى أصل الهجرة أصلا؟ فهذه من البراهين الواضحة الناضحة التي احتج بها شيخ الإسلام على بطلان تعريف الإيمان بمجرد النطق. المسألة الثانية أن الكرامية أثبتوا لله جل وعلا صفات الذات وصفات الفعل، وبالغوا في الإثبات حتى سموا هذه الصفات أعراض، ووصفوها بالحدوث، وقالوا بالجسمية. فالكرامية بالغت في الإثبات فشبهت الخالق بالمخلوق، والجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة بالغوا في النفي فعطلوا الله من صفاته وجعلوه كالعدم، نسأل الله العافية والسلام. فهم في الجملة على طرفي نقيض. الكرامية في الحقيقة لما قالت بإثبات أسماء الله وصفاته، وبالأخص صفات الفعل والاختيار من المجيء والإتيان والمحبة والرضا والكره والبغض والنزول والعلو والصعود، هاجمتهم المذاهب، ومن أشد وأشرس المذاهب عراك مع الكرامية الأشاعرة. ولذلك اشتهرت مناظرة بين ابن فورك من أعيان الأشاعرة صاحب كتاب مشكل الحديث، وابن الهيصم. ابن الهيصم يعتبر من الغلاة وعتات الكرامية، والرجل معروف بالشدة في المناظرة والشراسة في الجدل. فناظره فابن الهيصم كسر ابن الفورك، واستغاث ابن فورك بعساكر الأشاعرة فولت الأدبار. وكانت المناظرة بحضرة محمود بن سبكتكي أمير ما وراء النهر. فلما انكسر ابن فورك قال محمود بن سبكتكين لابن فورك، إذا أردنا أن نصف العدم فلن نجد وصفا أبلغ من وصفك لله تبارك وتعالى، يعني أنك بالغت في التأويل حتى وقفت على شفير التعطيل. ولكثرة المناظرات بين الأشاعرة والكرامية وانكسار الأشاعرة في كثير من المناظرات، أحقد الأشاعرة على الكرامية وأبغضوا كل من وافقهم. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية لما قال بأن الله جل وعلا صفاته الذاتية والفعلية ثابتة وأن صفات الفعل تتجدد وتحدث، شنعت به الأشاعرة وقالت ابن تيمية أحيا مذهب الكرامية. وتطور الخلاف بين شيخ الإسلام وبين الأشاعرة حتى أنهم أحضروا يوم الجمعة بعد صلاة الفجر، وبدأت المناظرة بين شيخ الإسلام وأعيان الأشاعرة ابن مخلوف وغيره، وبدأت المناظرة بعد الفجر إلى منتصف النهار، وكسرهم شيخ الإسلام في مناظرة لكثير من المسائل، ومنها مسألة إثبات صفات الفعل والاختيار، وأن صفات الفعل والاختيار إذا أثبتها فأنت تقول بأن الحوادث تقوم بذات الله. وهؤلاء الجهلة ما فرقوا بين الحوادث قديمة النوع حادثة الآحاد وبين الحوادث حادثة النوع حادثة الآحاد. فقال الأشاعرة لابن تيمية: نحن لم نستعد للمناظرة، ولم يحضر كبيرنا ابن الهندي. فقال شيخ الإسلام: نتناظر في أي مجلس. فاتعدوا على أن يجتمعوا بعد شهر، وحضروا عند الأمير، وحضر ابن هندي. يقول شيخ الإسلام: جاءوا برجل كبير الجبة والعمامة وجلس وتكلم، تكلم في صفة الكلام، وبدأ ابن الهندي وقال إن صفة الكلام أول من خاض فيها من المبتدعة عطاء بن واصل. قال ابن تيمية: لا نعرف رجل اسمه عطاء بن واصل، المعروف إنه واصل بن عطاء. وانفجر من الضحك رحمه الله تعالى، فغضب ابن الهندي على شيخ الإسلام وانصرف وتفرقوا عن ذلك المجلس. فالمقصود أن الأشاعرة احتد نزاعهم واشتد خصامهم مع شيخ الإسلام في مسألة الحوادث، هل الله يوصف بالأفعال الاختيارية الفعلية الحادثة؟ الجواب نعم، لأن الله جل وعلا وصف الكلام بالحدوث في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم، وفي موضع آخر: من الرحمن محدث. ومحدث يعني متجدد، فالله سبحانه وتعالى متكلم في القدم، متكلم في القدم قبل أن يكلم موسى بالتوراة، وقبل أن يكلم عيسى بالإنجيل، وقبل أن يكلم نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فكونه جل وعلا متكلم قبل، هذا يسمى قدم نوع، وكلامه لموسى حدوث آحاد، وكلامه لعيسى حدوث آحاد، وكلامه لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وبالقرآن حدوث آحاد. لذلك الأشاعرة لا يصفون الله بالحدوث، يقولون الله تكلم بالقرآن، لكن قبل أن يتكلم بالقرآن لم يكن متكلم، وانقسموا إلى قسمين، فمنهم من قال أنه لا يستطيع، ومنهم من قال أنه امتنع عن ذلك، وهذه كلها لوازم باطلة يجر بعضها بعضا، لأن السيئة تقول أختي أختي. فالمقصود أن ابن تيمية رحمه الله تعالى تناقش معهم في مسألة حدوث الصفات الفعلية الاختيارية. نعم الكرامية يقولون بالحدوث، وأهل السنة يقولون بالحدوث، لكن حدوث أهل السنة يختلف عن حدوث الكرامية، لأن الكرامية تقارب الفلاسفة في الحدوث. الحاصل أن شيخ الإسلام اشتد النقاش بينه وبين الأشاعرة والكرامية حتى وصلوا إلى مسألة أفزعت الناس، وهي مسألة تسلسل الحوادث في القدم. وهذه المسألة خاض فيها من خاض، وأكثر العلماء ما فهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن صفات الله سبحانه وتعالى في القدم لا تنتهي، وفي المستقبل لا تنتهي. الجهمية، المعتزلة، الكرامية، الأشاعرة قالوا لا، إذا قلت أن الله صفاته في القدم لا تنتهي فمعناته أن فيه مفعولات قديمة، فالله سبحانه يوصف بالخلق قبل أن يخلق الخلق. فإذا قلتم أنتم بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالخلق قبل أن يخلق الخلق، إذن فيه مخلوقات في القدم تضارع الرب في القدم، ففهموا أن الفعل يلزم منه وجود المفعول في القدم اضطرادا. ولذلك هذه المسألة لما ما فهمت شنع من شنع على شيخ الإسلام، وأشد من شنع على ابن تيمية السبكي في كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفير، وهذا الكتاب مطبوع وصنفه السبكي في الرد على ابن القيم وبالأخص على النونية، وسمى الكتاب السيف الصقيل على ابن زفير، ابن زفير عيارة لأم ابن القيم، وانتقد ابن تيمية وابن القيم في الكتاب في مسألة تسلسل الحوادث في القدم. ثم جاء بعده ابن حجر، أحمد بن حجر الهيتمي المكي، وانتقد شيخ الإسلام وشنع عليه. ثم جاء بعده زاهد الكوثري وشنع عليه. ثم جاء بعده عبد الفتاح بن غدة وشنع على شيخ الإسلام. ولذلك هذه المسألة ما فهمت، حتى أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة السلسلة الصحيحة في المجلد الأول قال: خاض ابن تيمية في الرد على الفلاسفة في مسألة تسلسل الحوادث، وجاء بكلام تحار فيه العقول لا تقبله أكثر القلوب. وأيضا شعيب الأرناؤوط في مقدمة تحقيقه لكتاب شرح ابن أبي العز لعقيدة الطحاوي تكلم بكلام يقارب كلام الإمام الألباني. أيضا الهراس في كتابه ابن تيمية السلفي خاض في المسألة لأنها من المسائل الكبار التي شنع فيها على شيخ الإسلام، ولكن الهراس لم يوفق إلى تقرير القول الصائب واضطرب فيها أيضا. وممن اضطرب في هذه المسألة أيضا محمد أمان، فإن له رسالة عن ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية، وذكر أن هذه المسألة من المسائل العظام التي شنع فيها على شيخ الإسلام، ثم بدأ يحقق ويقرر المسألة واضطرب فيها كالهراس. والمسألة بالفعل فيها لبس، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة في قدم الحوادث في مقام التسلسل، وتكلم على هذه المسألة في منهاج السنة وفي الدرء التعارض وفي التفسير، وفصلها تفصيل في غاية ونهاية البيان. وقال رحمه الله أن القصد أن أفعال الله في القدم تتسلسل، ليس لها بداية. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه هو الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فكلمة هو الأول إذن له الأولية اضطرادا في القدم بلا حدود. قالوا لا، إذا قلت أن الله أفعاله في القدم لا تنتهي، إذن فيه مفعولات لا تنتهي، فالكون والعالم قديم بقدم الرب. وبعضهم كذب على شيخ الإسلام كالسبكي وابن حجر، وقالوا أن ابن تيمية يقول أن هذه الصفات الفعلية الاختيارية حادثة وخلقها الله في ذاته، نعوذ بالله. فالمقصود أن من المسائل التي خاضت فيها الكرامية في مقام إثبات الأسماء والصفات وكثر النزاع معها من الطوائف إثبات صفة الفعل والاختيار، والخوض بالأخص في مسألة حلول الحوادث بالذات الإلهية. وقد تقدم الكلام في دروس ماضية بأن الآمدي من كبار الأشاعرة، ومن غلاة الأشاعرة، أورد عليهم اعتراض في هذه المسألة، انخرسوا جميعا ما تكلم فيهم أحد. فقال: كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى هل هو قديم أو حادث؟ فقالوا: قديم. طبعا القدم عند الأشاعرة مسبوق بعدم، ونحن القدم عندنا لا يسبق بشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فقال سيف الدين الآمودي لأعيان الأشاعرة في محضر: قد قال الله جل وعلا لخوله: سبحان الذي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ربنا يتكلم في القدم، نعم، الآن يتكلم، ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من تائب؟ قالوا: لا. قال: إذن خولة موجودة في القدم. فهذا الإشكال من زمن الآمودي إلى الآن ما أجاب عليه أحد من الأشاعرة. ولذلك ابن تيمية في درء التعارض قال كلاما جميل، يقول: الحق لازم حق والباطل لازمه باطل، خاصة إذا كانت اللوازم في النصوص، لأن النصوص من الكتاب والسنة معصومة. المسألة الثالثة عند الكرامية مسألة إثبات صفة الكلام لله وبالأخص القرآن. الكرامية أثبتوا أن القرآن كلام الله، وقالوا أنه بحرف وصوت، وقالوا أن الكلام متعلق بالمشيئة، لكنهم في الحقيقة وقعوا في بدعة غريبة لم يسبقوا إليها، لأن الله جل وعلا عبر عن صفة الكلام بأربع صيغ في القرآن. الأولى الكلام، قال جل وعلا: وكلمه ربه. الثانية القول، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة. الثالثة الندى، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن. الرابعة الأمر، كما قال في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. هذه صيغ صفة الكلام. نحن نقول أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأنه بحرف وصوت، من الله بدأ وإليه يعود، معجز بلفظه ومعناه، وهو المحفوظ في الصدور والمتلو في المحاريب والمجموع بين الدفتين. هذا تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة. ابن كرام يقول: لا، الكلام قديم، أما القرآن حادث. الكلام قديم والقرآن حادث، هذه الشناعة الأولى عنده. الشناعة الثانية قال: الكلام بحرف وصوت لكن لا يسمع، أما القرآن فبحرف وصوت ويسمع. فعنده تفريق بين الكلام والقول، وهذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه عن اليهود بأنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فأثبت السماع للكلام. والله سبحانه وتعالى في أول سورة التوبة قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبت السماع للكلام، والسماع لا يكون إلا بصوت، لا يكون إلا بصوت. ولذلك من الغرائب في هذا الباب، ابن عقيل كان أبو الوفاء ابن عقيل كان على مذهب عنده شيء من الاعتزال، واقترب من الأشاعرة، والحنابلة نذروا دمه، وهذه قصة مشهورة، حتى أنه ركب في سفينة ومر بالعارض، عارض السفينة، وتحت العارض اثنين من فتيان أهل السنة والجماعة، فمر بهم وسمع أحدهم يقول للآخر: ما الذي تتمناه؟ قال: أتمنى أن أظفر بابن عقيل فأتقرب به إلى الله. انخلع فؤاد بن عقيل وقفز بالسفينة وهرب، وذهب إلى جامع أبي جعفر المنصور وأشهد الناس على توبته، وأحضر معه 7 من القضاة يشهدون على توبته، وهذا موجود في كتاب اسمه ذم الكلام لابن قدامة، وفيه أسماء القضاة الذين شهدوا على توبته. الحاصل الرجل ألف كتيب صغير اسمه مسألة القرآن في أصول الدين، كتيب بقدر الكف، رد في أوله على الجهمية في مسألة الخلق، ورد في آخره على الأشاعرة في مسألة الحرف والصوت، واحتج بحجج دامغة لم يسبق إليها. نكتفي بدليل واحد. يقول ابن عقيل في مسألة أن القرآن متعلق بالمشيئة وأنه بحرف وصوت، في تفسير قول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الرب جل وعلا يوم القيامة لمن الملك اليوم، الحديث في الترمذي، قال في الحديث فلا يجيب أحد، فيقول جل وعلا لله الواحد القهار. قال ابن عقيل قوله فلا يجيب أحد، أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يوجد لا جبريل ولا غير جبريل. ثم قال ابن عقيل للأشاعرة فأين جبريل ليعبر عن الرب تبارك وتعالى لدخوله في عموم فلا يجيب أحد. والمقصود أن الكلام يسمع كما أخبر الله جل وعلا في الآيتين المتقدمتين، وأيضا القول يسمع والنداء كما جاء في مجموع النصوص، وقد انعقد الإجماع على أن القرآن بحرف وصوت، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام التقي بن تيمية، ونقل الإجماع الدارمي وجماعة. نأتي إلى مسألة الرابعة التي خالفت فيها الكرامية، وهي مسألة النبوة. الكرامية قالت أن النبوة أعراض، إذا حلت في المكلف استحقها، استحق بها النبوة. وهذا القول في الحقيقة في مقام النظر فيه مقاربة للمعتزلة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أن النبوة اختيار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وقال سبحانه وإنهم عندنا في الجملة وإنهم عندنا لمن المصطفين، يعني الله أثبت النبوة للأنبياء باختياره واصطفاءه جل وعلا. أما المعتزلة فلا، يقولون النبوة اكتساب، أنت بلغت عقل وذكاء وحفظ وفهم، بإمكانك إذا تفوقت على غيرك أن تكون من الأنبياء. هذه المسألة الأولى التي وافقهم فيها. المسألة الثانية أنه وافق المتكلم ابن كرام في أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة فقط، هذا كلام مو بصحيح، قد أبطله شيخ الإسلام من وجوه عدة في كتاب النبوات. فالنبوة لا تثبت فقط بالمعجزة، لا، تثبت بأدلة كثيرة، منها اشتهار النبي، يقول شيخ الإسلام اشتهار النبي قبل النبوة بالسيرة الحسنة، اشتهاره بالسيرة الحسنة دليل على أنه أهل للنبوة، والدليل على ذلك أن أبا سفيان لما سأله هرقل عن صفاته فقال كنا نسميه بالصادق الأمين، فأول ما سأله عن صفاته، هذا يدل على أنه من أدلة تأهل الرجل للنبوة السيرة الحسنة في قبل النبوة في القدم. الثاني التبشير بهذا النبي والإخبار به في الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الإخبار به في التوراة والإنجيل، وكان اسمه قد جاء في الكتابين باسم الفارقليط، والفارقليط في لغة العرب أحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بدير وإذا فيه رجل أظنه من النصارى يقرأ نسخة من الإنجيل، ونظر إلى النبي ووجد الموافقة والمواطأة بين المكتوب والمرئي، أسلم، أسلم وتواثب عليه قومه وقتلوه، وهذا أخبر الله جل وعلا به في سورة الصف. أيضا من أدلة إثبات النبوة التمكين، تمكين النبي، لا يمكن أن يمكن الله رجل كاذب، لأن تمكين الكاذب بين الناس فتنة، والله جل وعلا خلق الخليقة للإيمان وللتوحيد المحض ولتقرير الوحدانية لجنابه في أنواع التوحيد الثلاثة، ما خلقهم للفتنة فقط. فلو أن الله مكن هؤلاء الخلق لا ضلوا جملة وتفصيلة، لكن صاحب الباطل يقول ابن تيمية لا يمكث. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بنو تميم ومعهم مسيلمة ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسيلمة يستتر بالرجال من النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى مسيلمة قطعة قماش أو قطيفة حسنة أعجبته، فقال يا محمد أعطني هذا، فقال عليه الصلاة والسلام لو طلبت هذه العصا ما أعطيتك. رحمك الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن يكن هو يخزه الله، في حديث أبي هريرة. فقال ابن عباس أو يكفني الله، فقال ابن عباس لأبي هريرة ما هذا، ما فهمت شيء. فأخبر أبو هريرة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم سوارين من ذهب قد أهمته فنفخهما فطارت، فعبر الأول بمسيلمة، وقد رجع إلى قومه وما أن بلغ اليمامة حتى ادعى النبوة. إذن برهة من الزمن وخذله الله لما قتل في معركة الحديقة. الحاصل أن الشخص إذا دعا أو ادعى النبوة ما يمكنه الله جل وعلا، فتمكين صاحب الحق دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال في آخر الآية ولله عاقبة الأمور. هذا الدليل الثالث أو الرابع. الخامس يقول شيخ الإسلام النبوات تثبت بالمعجزات، بالمعجزات، والمعجزات لا تنحصر أنواعها. أيضا من المسائل التي خالف فيها ابن كرام أهل السنة والجماعة أنه قال بجواز اجتماع إمامين في آن في بلد واحد، ولذلك ابن كرام يجيز بيعة معاوية وعلي، يقول كلهم على حق وبيعتهم صحيحة واتباعهم واجب. والمشهور عند أهل السنة والجماعة أن الاجتماع على إمام واحد، لأن الاجتماع على إمامين يفضي إلى النزاع، والنزاع يفضي إلى إراقة الدماء وذهاب ريح أهل الإسلام. هذا المشهور بل المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة، وهذا الرجل خالف في مسألة الاجتماع على إمامين، أجاز ذلك وأوجب الطاعة لكليهما، وقد خالف في هذا أهل السنة والجماعة. أيضا المسألة الخامسة أو السادسة ونختم بها، أن ابن كرام يرى أن التحسين والتقبيح عقلي، وهو في هذا يوافق المعتزلة، لأن القبح ينتج عنه المنكر والحسن ينتج عنه المعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. فالناس في هذه المسألة قد اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن القبح التقبيح والتحسين بالعقل، إذا استحسنت شيء فهو معروف وإذا استقبحت شيء فهو منكر، هذا مذهب المعتزلة ومذهب كرامي. الثاني أن التحسين والتقبيح شرعي فقط، وهذا مذهب الأشاعرة، هذا مذهب الأشاعرة. القول الثالث أن التحسين والتقبيح يكون بالعقل والنقل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، قد نصره شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع لا تنحصر من الفتاوى. أما الأول قال لأن النقل معصوم، وأما الثاني فقال إن النقل جاء بإعمال العقل لا بإهماله، لذلك الله جل وعلا كثيرا في القرآن ما يقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فإن لم يعقل فهو مجنون، لأن المجنون لا تكليف عليه، والعاقل هو الذي إذا تقوم عليه الحجة وتتحقق في حقه المحجة، ويؤاخذ بذنبه إذا استطرد ومات عليه إلا أن يشاء الله. هذه المسألة تقريبا السادسة والسابعة التي خالف فيها الكرامية. بعد ذلك المؤلف ذكر المريسية، ونوجز الكلام فيها لأن المريسي من المعتزلة في الأصل، وسيأتي الكلام عن المعتزلة بالتفصيل وعلى الفروق بين طوائف المعتزلة، لأن بشر من الغلاة، وبعضهم يطلق عليه التجهم يقول أنه جهمي، وبعضهم يقول أنه معتزلي باعتبارات. فبشر أبو عبد الرحمن المعروف ابن غياث المريسي كان فقيه تتلمذ على يد أبي يوسف، وهو يعتبر من الحنفية في الفقه، وتتلمذ في الحديث على حماد، وتتلمذ على سفيان الثوري في الحديث. جمع بين الفقه وجمع بين الحديث. وأما في الزهد والعبادة فإنه لا يشق له غباء، حتى قيل أنه من الورع، وهذه من الغرائب حقيقة، يقولون من ورع بشر أنه لا يتزوج امرأة إلا إذا كانت أصغر منه بعشر سنين، يقول أخشى أن تكون أختي من الرضاعة. هذا من الورع المبالغ فيه عند هذا الرجل. ولا يجامع أهله في الليل، يقول أخشى أن يكون شبهة. يعني الرجل بالغ في الورع وفي الزهد والعبادة حتى جاء بخوارب المروءات. والرجل تعلم علم الكلام، وقد ذكر بعض العلماء أن والده كان يهودي صباغ قصار في سوق المرتضى وأسلم والده، وتأثر ابنه بشر بأهل العلم، وأكثر من تأثر به أمه، وقد قيل إن صح الخبر أن أمه كانت تأتي للشافعي وتقول انصح ابني فإنه يجالس المعتزلة. يقول الشافعي كما ذكر الرازي بن أبي حاتم: ناصحته فأخذ ينظر في وجهي وقدمي استحقار ومضى وترك. يقول الشافعي: فقلت في نفسي إن يشاء الله لا يفلح هذا الغلام. فبشر المريسي جمع بين العلم وجمع بين العبادة والزهد والنسك والصرامة والشدة، لكن الرجل لم يكتب له القبول، بل أبغضه الناس، واتفق الأئمة على ردته وكفره لشناعة أقواله، وقد حكى الاتفاق على كفره الدارمي، حكى الاتفاق على كفره الدارمي في كتاب النقد. وله مناظرات كثيرة، ومن أشد من ناظره وكسره حتى تلاشت رايته وذهبت سمعته الإمام الدارمي في رده، والإمام عبد العزيز الكناني في الحيدة. فالكناني عاصره وناظره وجها لوجه في قصر المأمون. وكان بشر على ما يذكر بعض العلماء، بعضهم يقول أنه شيخ دميم، شيخ دميم قصير وسخ الثياب، شعره وفرة، إذا رأيته قلت هذا من اليهود، هذا ذكره بعض العلماء. بينما بشر يقول عن عبد العزيز الكناني: دخل رجل عريض طويل أبيض قد جمع الجمال في وجهه. وكان عبد العزيز الكناني شديد السواد، كبير الرأس صغير العينين، قد امتلأ وجهه دمامل. فلما دخلوا للمناظرة في الحيدة المشهورة قال بشر المريسي: ما هذا؟ أتحضرني لأناقش قرد من القرود؟ وجاء بشر المريسي وجلس على فخذ عبد العزيز الكناني، فقال عبد العزيز الكناني: يا هذا، أمير المؤمنين أمرك بأن تجلس بقربي، لم يأمرك بأن تقتلني، أتجلس علي لتقتلني؟ قال: فوثب وجلس بقربه، وبدأت بينهم مناظرة تكتب بالذهب الخالص لنفاستها، نقل منها شيخ الإسلام في مواضع من الفتاوى وبيان تلبيس الجهمية، تدل على ذكاء عبد العزيز الكناني وقوة حافظته، خاصة للآيات المتشابهة في اللفظ. الحاصل أن بشر المريسي عد من المرجئة، وهو في الأصل جهمي، حامل راية الجهمية والمعتزلة بشر، من المناضلين عن المذهب ومن أعيان القوم، وله كتب كثيرة، حتى له كتاب في التوحيد، وله كتاب في العدل، وله كتاب في الرد على الرافضة، وله كتاب في الرد على المشبهة، وله كتاب التوحيد، وله كتاب العناية والرعاية، وله كتاب في الرد على المرجئة. وهو يتبنى الإرجاء من وجه آخر، لأن المرجئة خالفوا في بعض الأصول فرد عليهم في الأصول التي خالفهم فيها والقصد. وأيضا له كتاب آخر في الإرجاء، في الإرجاء، وهو تعريف الإرجاء في الأصل، تعريف الإرجاء في الأصل له كتاب فيه، لكنه رد على بعض المرجئة في بعض الأصول التي خالفوه فيها. فهو الرجل وافق المرجئة في تعريف الإيمان، وخالف الجهمية في إثباته للأسماء، ووافق المعتزلة في القول بنفي الصفات، والقول بخلق القرآن، والقول بإنكار الشفاعة، والقول بإنكار الميزان، والقول بإنكار الصراط، والإنكار بعذاب القبر، وإنكار ملك الموت. هذه الأصول الشنيعة وافق فيها المعتزلة، وبعضها وافق فيها الجهمية، لكنه في باب الإيمان خالف الجهمية لأنهم يشترطون عقد الجنان، وخالف المعتزلة لأنهم يشترطون عمل الجوارح والأركان. وأدلة في التصديق نفس أدلة ابن كرام، وقد تقدم الكلام عليها، وبشر المريسي نتكلم عليه بإذن الله بتفصيل أطول إذا تكلمنا عن المعتزلة. نكتفي بهذا، ونسأله تبارك وتعالى العلم والعمل والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.